أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله ومن اتبع سنته هداه، أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا، آمين آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس الرابع من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفي أول هذا الدرس نتدارك موضوعا كان ينبغي أن نتكلم عنه في المقدمات. هذا الموضوع يتصل بالأمور الخارقة للعادة، والعلماء قسموا هذه الأمور إلى أشياء أرجو الانتباه إليها: المعجزة والإرهاص والكرامة والمعونة والإهانة والاستدراج. المعجزة والإرهاص والكرامة والمعونة والإهانة والاستدراج، الأمور كلها تندرج تحت الأمور الخارقة للعادة. المعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد مدعي النبوة، أمر ربنا سبحانه وتعالى، أمر خارق للعادة ربنا يظهره على يد مين؟ مدعي النبوة، إثباتا لإيه؟ لدعواه، زي معجزة العصا التي تصير إيه؟ حية، واليد السمراء التي تصير بيضاء من غير سوء، ومعجزة انفلاق البحر لسيدنا موسى، وإحياء الموتى لسيدنا عيسى، والناقة لسيدنا صالح، والقرآن لسيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام أجمعين. دي اسمها إيه؟ دي معجزة. ودي بتأتي والتكملة للتعريف أمر خارق للعادة يظهره الله على يد مدعي النبوة إظهارا للتحدي. تحدي لإيه؟ لقوم، يعني قوموا مطالبين إما أن يعملوا في مقابل هذه المعجزة معجزة أخرى، أو أنهم يؤمنوا بهذا النبي. المعجزة فهمناها. الإرهاص أمر خارق للعادة يظهره الله على يد من سيكون نبيا فيما بعد لفتا وانتباها إليه. هو لم يصبح نبي، لكن قبل أن يكون نبي الله يلفت الأنظار إيه؟ إليه، بأن في أمور خارقة للعادة تظهر وتقترن به حتى ينتبه الناس وحتى يوجهوا الأنظار إلى هذا الشخص. مثل إيه؟ تظليل الغمام على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان الله يظلله بالغمام حتى قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. أو سلام الشجر والحجر على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون نبي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بعد أن بعث طبعا وأرسل، يقول هناك حجر في مكة كان يسلم علي، يعني قبل أن يبعث بالنبوة، والنبي يقول أعرف هذا الحجر. فتظليل الغمام وتسليم الحجر ويعني هذه الأشياء يظهرها الله بين يدي إرسال النبي، يعني قبل أن إيه؟ قبل أن يبعث لفتا للنظر إليه. اللي هذا بالنسبة للإيه؟ للإرهاص، اللي هي الأمور الخارقة العادلة تظهر قبل أن يبعث النبي. الكرامة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد إنسان صالح، هو ليس نبي ولكنه صالح، فالله يكرمه بهذا الأمر. ولكن علامة هذا الولي أنه يعني يستحي من ذكر هذه الأمور تواضعا، وخشوعا وعدم ولا بد أن يتصف بأنه لا يحب الظهور ولا يحب الرياء ولا يحب السمعة، مثل مثلا كلام سيدنا عمر لسارية وهو على الجبل، على الجبل أي نعم، يعني كان سيدنا عمر بن الخطاب يقف على المنبر ويخطب، هذا الكلام في الصحيح، ثم نادى وقطع الخطبة وقال يا سارية الجبل، الجبل الجبل، سارية أحد القوات وكان الأعداء يريدون أن يفاجئوه من جهة الجبل، فناداه سيدنا عمر وهو على بعد آلاف أو مئات الكيلومترات حتى ينتبه لهذا. طبعا ده أمر خارق ولا مش خارق؟ أمر خارق، لا في جهاز لاسلكي ولا قمر صناعي ولا شيء، فدي كرام. سيدة مريم لما سيدنا زكريا كان يدخل عليها ويجد فاكهة الصيف عندها في الشتاء وفاكهة الشتاء عندها في الصيف بدون تلاجات وبدون كذا، ويقول أنى لك هذا، فتقول إيه؟ هو من عند الله. فهذه كرامة للسيدة مريم على أنها امرأة صالحة، وفي نفس الوقت تعتبر إرهاص لسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. برضو كلام سيدنا عيسى في المهد يعتبر إرهاص لنبوته ويعتبر كرامة في نفس الوقت لمين؟ لمريم. وموضوع نزول تساقط الرطب على مريم يعتبر كرامة لمريم وإرهاص لنبوة مين؟ سيدنا عيسى، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنين. لكن هؤلاء الأولياء لابد أن نؤكد أنهم عندهم تواضع وعندهم خشوع ولا يريدون أن يملأوا الدنيا صراخا على أنهم أولياء، لدرجة أن الناس الصادقين يقولون أن الولي يستحي من إظهار كرامته كما تستحي البنت البكر من إظهار عورتها. شفت قديه؟ يعني شوف البنت بيبقى عندها حق، ده البنات بتوع زمان بقى مش بنات التلفزيون دلوقتي، اللي تستحي من ايه؟ من اظهار حتى وجهها. الولي يستحي من انه يظهر كرامته، يعني لا يملأ الدنيا صراخا ويقول انا ولي انظروا شوفوا انا بعمل ايه، انا بخلي الارض تتكلم عربي، لا ما في هذا الكلام، هذا الكلام للنصابين فقط. واخد بالله هو موضوع ايه؟ اللي بيحب الظهور هذا انسان نصاب يريد أن يظهر مكانته بين الناس. المعونة أمر خارق للعادة، ممكن يظهر الله على يد إنسان مثلا يعني ليس على درجة كبيرة من الصلاح، لكن الله تداركه برحمته وتداركه بعنايته، فالله عز وجل أعانه بأمر بيحصل في حياة الإنسان منا ممكن أشياء ما كان يتوقعها. يعني هو بيقول دي معجزة، لكنها مش معجزة طبعا، المعجزة بيقول انها خاصة بمين؟ المعجزة خاصة بالانبياء، لكن دي اعانة من الله عز وجل. يعني مثلا انت في مهمة معينة ما تتوقع ان هذه المهمة جات لك فيها مثلا صعوبة او مشكلة، فهذه المشكلة ذللها الله، ربنا لين قلب انسان ما كنت تتصور انه يساعدك او كذا، دي كلها امور من ضمن من باب الايه؟ المعونات. يعني أقول لك مثلا على سبيل المثال، إنسان كان يطل من نافذة، كان يطل من نافذة، والنافذة هذه يعني الشباك له يعني المؤاخذة بيسقط يعني بيسقط من أعلى، فهو بيطل من النافذة، فجأة جاله فكر إنه يسحب رقبته من هذا من هذه النافذة، فلما سحب رقبته مباشرة سقط الشباك. لو كان الشباك سقط ورقبته فيه كان ممكن يموت، لكن الله عز وجل ألهمه إن هو يسحب رقبته حتى ما تسقط النافذة أو يسقط الباب على على رقبته. ومن هذا هذه الأشياء كثيرة، يعني ممكن إنسان قالوا شيء عند عينيه مثلا ومر إلى جانب عينه بقليل جدا جدا بسنتي واحد أو باثنين سنتي، أو الرصاصة جات له نسأل الله العفو والعافية جات له في مكان، يعني دي كلها من باب نقدر نقول من باب الإعانات أو المعونات. المعجزة، الكرامة، الإرهاص، الكرامة، المعونة. الإهانة، الإهانة أمر خارق لكن الله عز وجل يفعله ليهين إنسان، مثل ما حدث لمسيلمة. مسيلمة كذاب، جاءوا له بأعور إحدى عينيه سليمة والتانية عورة، فتفل في العين العوراء فعميت العين الايه السليم. دي ايه؟ دي اهانة. واخد بالك؟ يعني هو المقصود ان هو يدخل في العين العوراء لتشفى حتى يثبت لهم انه نبي، لكن الله عز وجل اهانة بانه تفل في العين العوراء فعميت العين الايه السليم. ده حدث لمسيلم. لاستدراج ما سيحدث لمين؟ للمسيخ الدجال. مسيخ الدجال في اخر الزمان سيدعي الربوبية، يقول انا ربكم وانا الاله ومعي الجنة ومن يؤمن بي ادخله الجنة ومعي النار ومن يؤمن بي ادخله النار، وسيجعل الارض يعني تسير خلفه بالذهب ويجعل الارض تخضر وكذا. كل هذه الامور الخارقة تعتبر ايه؟ استدراج لهذا المسيح الدجال، لدرجة انه يأتي للانسان الكافر به ولكنه مؤمن بالله فيقول اتؤمن بي اني ربك؟ فيقول لا بل انت الكذاب، فيقتله ويشتره نصفين ويمر بين شفرين ثم يقول له قم ويحيى، وبعد ان يحيى يقول له ايه اتؤمن بي اني ربك؟ يقول انت الدجال، أنت الدجال. فهذا الأمر يعتبر إيه؟ استدراج. نقول هذا الكلام للمسلمين، للأسف المسلمين بينبهروا بأمور خارقة، حتى ممكن تيجي على إيد ساحر تكون من باب التخيل أو من باب الخداع، من باب الخداع البصري، وياما بيحصل في الخداع السينمائي والأشياء. العصر إحنا عايشينه عصر كله خداع، عصر كله خداع وكله غش. فعلى المسلم أن يكون كيسا فاطنا، وإن هذه الأمور لا تزلزل عقيدته ولا تجعله يشك ولا يرتاب في الحق. ورحم الله الإمام ابن القيم عندما قال إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تعتقدون في ولايته ما دام سلوكه يخالف الكتاب والسنة، أو كما ورد عن الإمام ابن القيم. يعني أنت شفت إنسان مثلا مش ملتزم بالشرع ولكنه بيضرب الأرض يجيب بطيخ مثلا، واخد بالك، بيعمل أمور خارقة، هل ده دليل على أنه هو مثلا ولي أو أنه صالح أو كذا؟ لا. فكن ثابت العقيدة، كن راسخ العقيدة، يعني حتى ولو حدث أي أمر من الأمور ما ينبغي أن يزلزل عقيدتك في الله عز وجل. هذه أمور يا إخوة أردنا أن نشير إليها بين يدي الكلام عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نأتي لموضوع الخلق قبل آدم عليه السلام، الذي يعتقده المسلم أن آدم هو أبو البشر، وأن الناس جميعا الموجودون على ظهر الأرض الآن هم جميعا من ذرية آدم عليه السلام. وفيه تقديرات لبعض علماء الأجناس مقارنة ببعض النصوص التي جاءت في التوراة أنه على وجه الاحتمال وليس على وجه اليقين، إنما على وجه التقريب، أن خلق آدم كان في سنة 6000 قبل الميلاد. سنة 6000 قبل الميلاد، يعني بقاله كم سنة دلوقتي؟ 6000 و2000 يبقوا كام؟ حوالي 8000 سنة. يعني خلق آدم يقارب 8000 سنة، 9000 سنة في هذا التقرير. أما العظام التي يقال إنها بشرية أو تقارب العظام البشرية والتي أشرت إليها في الدرس الماضي، فقد قال المكتشفون إنها ليست لها أي صلة بالجنس الموجود الآن، بالجنس البشري الموجود الآن، ولكنها تشبه. أنا قلت لكم على إنسان نيانترتال هذا، وعلى إنسان بعض الحضارات في مصر أو في أوروبا أو في أفريقيا، ولكن هذه العظام تختلف تماما عن العظام البشري. ولا مانع كما قلنا أن يكون فيه أجناس قبل آدم عليه السلام ولكنها بادت. ومن هنا نأتي لتفسير كلمة خليفة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قال بعض العلماء إن خليفة بمعنى أنه يخلف الأجناس التي سبقته على هذه الأرض. يعني أنا قلت لكم الدرس الماضي إن كلمة خليفة معناها أن هذا الجنس سيكون أجيالا، جيل يخلف إيه؟ يخلف جيل، وذرية تخلف إيه؟ ذرية. من ضمن معاني كلمة خليفة أيضا أن هذا البشر أو هذا الجنس اللي هو الآدمي يخلف الأجناس التي سبقته، العلماء اللي بيتكلموا عنها أو اللي بيتكلم عنها كتب المؤرخين زي ابن كثير والإمام الطبري والأئمة المؤرخين المسلمين. المهم أن الله عز وجل أعلم الملائكة بخلق آدم، والملائكة أرادت أن تستفهم وأرادت أن تستفسر، فقال الله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون. أراد الله عز وجل أن يخلق هذا الإنسان من الأرض، فجاءت كلمات في القرآن أو آيات تقول أن الله خلق آدم من تراب ومن طين والطين اللازب ومن صلصال كالفخار ومن حمأ مسنون. هذه ليست مختلفة عن بعضها بل هي واحد، وإنما هي أطوار كما قال الله عز وجل ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم إيه؟ أطوار، أطوارا يعني طورا بعد طور أو مرحلة بعد مرحلة. فالتراب عندما يصب عليه الماء يصير إيه؟ طينا، ويصير طينا لازبا أي متماسكا، وعندما يترك في الشمس ليجف والشمس يعني تجعله يعني صلبا بسبب حرارتها وبسبب نارها يعني الشمس، فإنه يصير صلصالا كالفخار. وهذا معنى قول الله خلق الإنسان من صلصال كالفخار. قبل هذه المرحلة أيها الإخوة مرحلة الحمأ المسنون، أي الطين المتغير المنتن بسبب تركه، لأنك أنت لو جبت طينة لمؤاخذة وتركتها مدة فممكن ينتج عنها إيه؟ نوع من النتان أو من العفان أو من التغير. هذا معنى الحمأ الإيه؟ المسنون بالسين يعني المتغير. يبقى المرحلة الأولى تراب، المرحلة الثانية إيه؟ طين، المرحلة الثانية حمأ مسنون يعني طين متغير منتن من طول المدة ومن طول المكس. المرحلة الرابعة صلصال كالفخار عندما يجف، ولأنه أجوف يحدث نوع من الصلصلة أو نوع من الرنين. كالفخار يعني كالطين المحترق، هو ليس طينا محترق لكن كالطين المحترق. ثم بعد ذلك أراد الله عز وجل أن يمنحه السر، السر يتمثل في إيه؟ في نفخ الروح. الله عز وجل نفق فيه من روح، وهو سر الحياة، وسر الحياة لا نعلمه إلى الآن، كما قال الله عز وجل قل الروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. هذا أمر لا يرى، لا نراه ولا نلمسه ولا نشمه ولا نذوقه ولا نسمعه، يعني ما يقع تحت أي حاسة من الحواس الخمس. أنت ممكن تجلس بجانب إنسان تخرج روحه وأنت لا تراها ولا تشعر بها ولا تحس بها، وأنت تجلس بجانب امرأة حامل فينفخ الله فيها في جنينها وهو في بطنها، ينفخ فيه الروح وأنت لا ترى ولا تسمع ولا تشم ولا تذوق ولا تلمس. هذه أمور ما تقع تحت طائلة الحس، وإنما هذا من أمر الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل عن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام عندما تعجب النصارى كيف أن مريم تلد بدون زوج، قال الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين، لا تكن من المتشككين. فالله عز وجل نفخ في آدم هذا التمثال الطيني. طبعا وارد في بعض الآثار أن الطينة التي خلق منها آدم هي خلاصة لجميع العناصر الطينية الموجودة على الأرض، يعني منها يعني خليط بين الأصفر والأحمر والأبيض والسهل والحزن والصعب وكذا، ولذلك شاء الله ان ذرية ادم يأتي منها الانسان اللي لونه كذا واللي لونه كذا واللي اخلاقه سهلة واللي اخلاقه صعبة واللي سريع الغضب واللي سريع الهدوء، فهو ابن الارض تماما، هو ابن الارض تماما، لان الارض زي ما تعرف انها مختلفة، والناس معادن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. يعني معنى هذا الامر ايضا ان ممكن الانسان تتغير بعض طباعه وبعض اخلاقه مع التربية ومع التمرين ومع المقاومة. فالمهم ان الانسان هو ابن الارض، وقد نفخ الله فيه من روحه فصار دما ولحما يتحرك باذن الله وبقدرة الله عز وجل. ولابد المسلم ان يكون على يقين، يعني لا تعميه الدراسات، يعني لما يجي يدرس الكيمياء والفيزياء والاحياء، للاسف الشديد هؤلاء الناس الذين يتكلمون عن هذه العلوم ما يذكرون اسم الله ابدا، يتكلمون عن الخلق وعن الحيوانات وعن النباتات وعن الخلايا وعن وعن وعن وعن، ما يقولون ان الله هو الخالق، وده جحود وده قسوة قلب وده يعني انكار للخالق البارئ سبحانه وتعالى. يستحيل من بكل المقاييس ان يكون هذا الوجود خلق من عدم، يستحيل ان يكون قد خلق بطريقة تلقائية او بطريقة اوتوماتيكية، او ان عنصر يأتي الى عنصر، ولما نقول ان عنصر تسبب عن وجود عنصر وعنصر تسبب عن وجود عنصر، فمن الذي اوجد العنصر الاول؟ من الذي اوجد العنصر الاول؟ يعني يستحيل ان يكون اثر بدون ايه؟ الرجل البسيط العربي البسيط العادي يقول ارض ذات فجاج وسماء ذات ابراج وبحار ذات امواج، ويقول البعرة تدل على البعير والاثر يدل على المسير، افلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ والله عز وجل يتكلم عن هؤلاء، وهذا يعني دي من معجزات القرآن الكريم، ان يتحدث عن ناس يأتون في اخر الزمان يتكلمون عن خلق السماوات والارض ويتكلمون عن خلق الانسان بدون ان يذكروا الخالق سبحانه وتعالى. يقول ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا. مهم ان الله عز وجل نفخ من روحه في هذا التمثال الذي كان من تراب ثم صار الى طين ثم صار الى حمأ مسنون ثم صار الى صلصال كالفخار، نفخ فيه من روحه فتحرك باذن الله عز وجل. وكان اول شيء فعله بعد وصول الروح الى انفه انه عطس، فقال الحمد لله. من الذي علمه الحمد لله؟ من الذي علمه الحمد لله؟ انه الله عز وجل، كما ان الله خلقه الله عز وجل وهبه والله عز وجل هداه، كما قال سيدنا موسى وسيدنا هارون لفرعون لما قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هداه، اعطى كل شيء خلقه ثم هداه. فقال الله عز وجل لآدم اذهب يا آدم إلى هؤلاء النفر من الملائكة فسلم عليهم وانظر بماذا يردون عليك، فإنها تحيتك وتحية إيه؟ أولادك من بعدك، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأصبح آدم إنسان يتحرك من لحم ودم وأعصاب بسر الروح. الله عز وجل يقول في سورة الحجر ولقد خلقنا الإنسان من صلصال كالفخار، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال في سورة الحجر الآية وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال كالفخار والجان خلقناه، لا والجان خلق الإنسان من صلصال، لا من حمأ مسنون، من حمأ مسنون قلنا الطين المتغير، خلق الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل، يبقى دليل على ان الجان مخلوق قبل مين؟ قبل آدم بالتأكيد، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وفي سورة صاد يقول الله إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وفي سورة الصفات يقول الله فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. واخد بالك؟ وفي سورة السجدة يقول الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. واخد بالك؟ وبدأ خلق الإنسان من طين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. المهم أن الله عز وجل خلق آدم وعلى الفور أمر الملائكة أن تسجد لآدم. هذا السجود أيها الإخوة هو سجود طبعا تكريم لآدم من ناحية وعبادة وطاعة وخضوع لله من ناحية أخرى، لأن من اللي أمر بالسجود؟ الله هو الذي أمر بالسجود. فحتى لو أمرنا الله أن نسجد للحجر نسجد للحجر. انتم مش عارفين الحج يعتبر في قمة التوحيد، في الحج يأمرنا الله بتقبيل حجر فنقول سمعنا وأطعنا، وبالصلاة خلف حجر مقام إبراهيم ونقول سمعنا وأطعنا، وبالطواف حول أحجار الكعبة ونقول سمعنا وأطعنا، وبرجم حجر فنقول سمعنا وإيه وأطعنا. فما دام الله قد أمر فالسمع والطاعة للخالق سبحانه وتعالى. إذن الله عز وجل أمر الملائكة أن تسجد، وهنا السجود فوري، وكل الآيات اللي جاءت في السور بتؤكد ان السجود كان فوري وكان على عقب خلق آدم مباشرة. نقول فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا، شوف بالفاء الفورية والتعقيب، فقعوا له ساجدين فسجد. شوف فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. في سورة الأعراف يقول الله عز وجل متحدثا عن تمهيد الأرض وتهيئة الأرض لسكنى بني آدم بخلق جميع الأجناس والحيوانات والأشياء التي يحتاجها الإنسان، يقول ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم، الخلق معناه التقدير، يعني لم أخذ ولله المثل الأعلى. طبعا أما أنت تكون عاوز تبني بناية تبني عمارة، لما أنت تيجي على الورق وترسم وتقول إن الأساسات كذا وإن الغرف كذا وإن الشقق كذا وإن السلم هنا وإن المطابخ هنا والحمامات هنا، الرسم على الورق ده أو التخيل هذا اسمه إيه؟ خلق. ماشي الكلام؟ ده اسمه إيه؟ اسمه خلق. لكن لما تيجي تنفذ وتنفذ الأمر فعلا وينفذ، ده اسمه إيه؟ اسمه برء. واخد بالك؟ لما تظهر التقاسيم والمعالم والسمات الأساسية ده اسمه إيه؟ تصوير. واخد بالك؟ شوف الأسماء الله الحسنى، الخالق البارئ المصور. طبعا المراحل دي عندنا احنا بتاخد اوقات وبتاخد فترات، يعني الاول بتتخيل بذهنك وبترسم بايديك، وبعدين تيجي تأمر العمال وتأمر المقاول انه ينفذ، وبعدين تظهر التقاسيم والمعالم الأساسية للبناية مثلا. فدي مريت بثلاث مراحل، الخلق والبرق والبرق والايه والتصوير. لكن الله عز وجل ولله المثل الاعلى ما عنده هذه الامور، لان امره انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، كن فيكون. نعم، انما قولنا لشيء اذا اردناه، آية اخرى، انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. فالله عز وجل يقول ولقد خلقناكم ثم صورناكم. طب هنا الكلام عن آدم كيف يقول ولقد خلقناكم؟ لأن خلق آدم يعتبر خلق لمين؟ لذريته، لأنه لو لم يخلق آدم ما خلقت إيه؟ ما خلقت ذريته، ولو لم يصور آدم ما صورت ذريته. ف فإذا الذرية كلهم البلايين البلايين البلايين إلى أن تقوم الساعة كلهم كانوا مطمورين ومندمجين في شخصية مين؟ في شخصية آدم. فخلق آدم يعتبر خلق للذرية كلهم. عشان كده ربنا من علينا بالنعمة: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. وده يدل يا أخوانا إن الخلق آدم جاء بعد مراحل، زي ما قلنا الأول التراب، وبعدين شوية، وبعدين الطين، والثم ثم دي تفيد الايه؟ التراخي. ده انا بقول على الخلق، مراحل الخلق مرت بمراحل معينة حتى يعلمنا الله التؤدى والتريث وعدم التعجل بين كل مرحلة ومرحلة تاخد فترة. ولقد خلقناكم ثم صور، مع ان الله قادر ان يخلقوا دفعة ايه؟ دفعة واحدة. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة. طبعا نظرية التطور اللي قالوا بها داروين، لو هم بيقولوا ان الاجناس جاءت متولدة عن بعضها تكون النظرية منافية تماما لكلام القرآن ولكلام النبي عليه الصلاة والسلام وللدين وللتوحيد. يعني هم قالوا ان اول الخلق كان الخلق الأحادي الخلية، وبعدين جراثيم، وبعدين ميكروبات، وبعدين الزواحف البسيطة زي السمك والضفادع، وبعدين الديناصورات والزواحف الكبيرة، وبعدين كذا كذا. لو المقصود ان المخلوقات تتولد عن بعضها، زي ما يقول مثلا ان الانسان من اصل قرد لكن في حلقة مفقودة بين الانسان وبين القرد، طبعا هذا يكون خطأ بالتأكيد من ناحية علمية ومن ناحية التوحيدية والعقائدية من كل نواحي. اما لو كان المقصود ترتب هذه الاجناس من ناحية الزمان والوجود الزمني، فهذا لا نمنعه. يعني لو قيل مثلا ان الاول وجدت الجراثيم والميكروبات، وبعدين وجدت بعد كده الاسماك، وبعدين وجدت بعد كده كذا، واخر مرحلة وجد الانسان البشر، هذا نصدقه ولا لا نصدقه؟ نصدقه، لان معروف ان الله عز وجل هيئ الارض وذلل الارض ويسر الارض قبل مجيء ادم، هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. انما الخطأ فين في هذه النظرية؟ انها تقول ان الاجناس متولدة عن ايه؟ عن بعضها، وهذا هو الخطأ بكل المقاييس طبعا. فالله عز وجل أمر الملائكة بالسجود لآدم، سجد الملائكة جميعا، فسجد الملائكة كلهم، ومن باب التوكيد كمان قال إيه؟ أجمعون إلا إبليس. إبليس بالتأكيد ليس من الملائكة. ليه؟ إيه الدليل؟ في سورة الحج، سورة الكهف، يقول: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فالآية صريحة بلا تأويل، لأن في بعض الناس تفننوا في التأويلات، يتفننون في التأويلات وفي إخراج الآيات عن مواضعها، وهذا لا يجوز. الآية صريحة: إلا إبليس كان من الجن. فكيف توجه الأمر إلى إبليس بالسجود؟ يا أخي إبليس كان موجود في وسط الملائكة، وإذا كان الأمر صدر للأعلى والأدنى كان موجود مع الأعلى، فصدور الأمر للأدنى أوتوماتيكيا يتوجه للأعلى، أوتوماتيكيا يتوجه للإيه؟ للأدنى. يعني دلوقتي إحنا جالسين، وبعدين في طفل قاعد معانا، وبعدين حدث واحد قال لنا: قوموا أيها الرجال. قاموا الرجال، قاموا. هل الطفل يقعد يقول أنا مش راجل، ولا يقوم مع الرجال؟ إذا كانوا الرجال قاموا يبقى لابد للطفل رخل إنه إيه؟ إنه يقوم. فالله أصدر الأمر للملائكة أن يسجدوا لآدم. إبليس امتنع عن السجود، وإبليس أدنى من الإيه؟ درجته أدنى من الملائكة. كما قال بعض العلماء الأثر، يعني إن إبليس لما الجن أفسدوا في الأرض، أفسدوا جدا في الأرض، قتلوا وسفكوا وفعلوا الأفاعيل، فنزلت الملائكة وحاربتهم وطاردتهم إلى الجبال وإلى الجزر وإلى الخرائب وكذا، وأسرت منهم، من ضمن من أسرتهم أسرت مين؟ يقال إذ كان اسمه عزازيل قبل هذا، وأخذته وربته وعلمته حتى صار بعبادته وطاعته وعلمه صار له مكانة كبيرة بين الإيه؟ بين الملائكة. وده يعلمنا يا اخواننا ان الانسان دايما لا يأمن مكر الله، وان دايما يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على ايه؟ على دين، ممكن الإنسان يوصل بالعلم وبالطاعة وبالتقوى حتى إنه والعياذ بالله يصل إلى درجة الغرور في الدين. وربنا قال عن اليهود وغرهم في دينهم ما كانوا يفطرون. فاللي يخاف على أقوى ما نخاف على الإنسان المتدين أن يغتر بدينه. وذلك العلماء أو أحد العلماء يقول رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. خلي بالك، رب إيه؟ رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا وإيه؟ واستكبار. ممكن واحد يعمل معصية تكون نقطة التحول في حياته، تحول إلى باكي وإلى نادم وإلى إنسان مخبت وخاشع لله ومتقرب إلى الله. لكن إنسان ممكن يعمل طاعة يغتر ويتكبر ويظن أنه بلغ القمة بهذه الطاعة. فإبليس اللي كان اسمه عزيز هو ثم بعد ذلك إبليس من الإبلاس، وهو اليأس من رحمة الله. كلمة إبلاس، أبلس يبلس مبلس، معناها اليأس من رحمة الله عز وجل. فهو سمي بعد ذلك إبليس. فلما صدر الأمر للملائكة كان المفروض أن إبليس يسكت، فالله سأله، شوف رحمة ربنا، الله لم يطرده ولم يحاكمه ولم يصدر الحكم عليه، وإنما سأله أولا ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ ما السبب؟ ما السبب الذي جعلك لم تسجد؟ كان ممكن إبليس لو إنه صادق مثلا وعنده نية صادقة، يعني مثلا يقول يا رب أنا لست من الملائكة وأنت أصدرت أمر الملائكة، كان ممكن يقول هذا ولا ما كانش ممكن؟ كان ممكن يقول والله يقبل عذر. لكن إبليس أصر، قال لم أكن، شوف الكلام، لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. لم أكن، لا يمكن أسجد لبشر. ويقال ان اثناء وجود خلقة ادم او تمثال او الطين بتاعت ادم كان ابليس يمر ويعبث فيها، وكان يشوط برجله، وكان يفعل كذا وكذا احتقارا له الى اخر يعني. فابليس اصر على هذا. وآية اخرى يقول انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هنا العلماء يقولون اتقوا ثلاثا فإنها أهلكت ثلاثا، اتقوا ثلاثا فإنها أهلكت ايه ثلاثا، أنا ولي وعندي. أنا أهلكت مين؟ إبليس، أنا خير منه. ولي أهلكت مين؟ فرعون، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فأجراها الله من فوقه، واخد بالك. وعندي أهلكت مين؟ قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي. والثلاثة بيلتقوا فين؟ في الغرور والكبر. الثلاثة بيلتقوا في الغرور والكبر والتفاخر. دايما الإنسان اللي عنده غرور دايما تقول أنا بعمل، أنا بسوي، أنا أبويا كذا، أنا جدي، أنا كذا، يقول لك أنا لي كذا ولي كذا وعندي. دايما تلاقي علامة الإنسان هذا. ولذلك يا إخوة اتقوا هذه الأمور. الناس بيتكلموا جدا في هذه الأمور، أنا أملك، أنا عندي، أنا أستطيع، أنت ما تعرفنيش، ده أنا أعرف فلان الوزير وفلان اللي في الشرطة وفلان اللي كذا وفلان اللي كذا. اتقوا الله. قل أنا خير منه. وبعدين قاس، هو تصور أني إذا كان هو خلق من نار وآدم خلق من طين، تصور أن النار أقوى وأن النار أفضل من الإيه؟ من الطين. وهو غبي، ويقولون أن إبليس أول من قاس، من القياس يعني، قاس يعني قال بدام انا خلقت من نار وهو خلق من طين والنار افضل من الطين، يبقى انا افضل من ايه؟ يبقى انا افضل من ادم. العلماء قالوا بالتاكيد ان الطين بكل المقاييس هي افضل من الايه؟ من النار، لان الطين فيها نماء، الطين منتجه لكن النار محرقه، الطين عندها فهد يعني. وسواء هذا ام ذاك، العبره مش النار ولا العبره بالطين، العبره ان اكرمكم عند الله ايه؟ أتقاه. ليست العبرة بالعنصر، عشان ما يجيش برضو ابن آدم رخر، لأن أنا قلت لك قبل كده إن ابن آدم جدير إذا أطاع الله وإذا اتقى الله أن يكون أفضل عند الله من الملائكة، وإذا عصى الله وإذا انحط بسبب المعاصي والجرائم جدير بأن يكون أحط عند الله من الإيه؟ من الإيه؟ من الشياطين. يعني ممكن يكون أفضل وأسمى من الملائكة، وممكن يكون أحط من الإيه؟ من الشيطان بعمله وبسلوك. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فآية أخرى يقول الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ في علماء يقولون إن ليس كل الملائكة كانوا مكلفين بالسجود لآدم، ومن ضمن الملائكة الذين لم يكلفوا بالسجود لآدم يقول عنهم الملائكة العالين. فالله عز وجل يسأله أنت من الملائكة العالين ولا أنت حصل عندك استكبار أو كذا. فالمهم أنه أصر على عدم السجود وأعلم بتبجحه أنه خير من إيه، وهذا يعتبر تمرد. في سورة الإسراء يقول الله إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ هذا من باب الاستكبار والإنكار، ما يريد أن يسجد للطين. فهنا الله عز وجل لعن مين؟ لعن إبليس بسبب هذه المعصية وبسبب التمرد على الله. قال فاخرج منها فإنك رجيم، أي مرجوم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وآية وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، إلى يوم القيامة. هنا نختم ببيان الأسماء بتاعت إبليس. إبليس والشيطان، إبليس قلنا من أبلسة يعني يائس من رحمة الله. الشيطان كلمة الشيطان صارت علم له. الشيطان من شطن بمعنى بعد، أما أقول فلان شطن عن المكان يعني إيه؟ بعد عن المكان، والشيطان بعد عن رحمة الله عز وجل. أو من شاط يعني احترق، لأن مصير الشيطان هو إيه؟ الاحتراق، الاحتراق بالإيه؟ بالنار. فأصبح إبليس ملعون من الله عز وجل، واللعنة مستمرة إلى أن تقوم الساعة. هنا إبليس بيسأل الله عز وجل أن يطيل في عمره وأن يمهله وأن يعطيه فرصة إلى يوم القيامة. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، يعني إلى يوم القيامة. قال فإنك من المنظرين، أي من الممهلين، وستظل إلى أن تقوم الساعة. فبناء على هذا الكلام أعلن إبليس يعني عداوته السافرة لآدم ولذريته. قال فبما أغويتني، بسبب ما أغويتني وأعطيتني هذه الفرصة، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وأرجو أيها الإخوة أن تنتبهوا إلى مدى إصرار إبليس على الكيد والتآمر لبني آدم. أمر يعني مبيت وفيه تصميم، وتلاحظ أن العبارات صيغة سواء في سورة الأعراف أو في سورة الحجر أو في سورة الصاد أو في أي سورة من سور القرآن، جاءت بأسلوب التوكيد. آية يقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وآية تقول فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، وآية تقول رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. والآية في سورة الأعراف بتكمل مدى الحصار الكامل من إبليس لبني آدم، يقول ثم لآتينه من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونواصل في الدرس القادم الكلام عن الصراع بين إبليس وبين آدم، وعن تعليم الأسماء لآدم وإسكانه في الجنة وما جرى فيها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المتعظين المعتبرين المنتفعين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم.